الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع سلطان العاشقين عمر بن الفارد رضي الله تعالى عنه، ومالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، وفضيلة الشيخ وليد الشامي حفظه الله تعالى، ومع أويس القرني رضي الله تعالى عنه، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق سويد حفظه الله تعالى، والشريط الأربعين من نفحات العادلية. يصحبه فعاد بالعلم والخيرات مجلسهم شخص فرد سقيم الرأي مكتئبا. وكما تا بغرور العلم مجلسهم شخص فرد سقيم الرأي مكتئبا. وكم فقير أتاهم مخلصا ولها صار التراب له من كبرهم ذهبا. بحق الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. معشر الأحباب، ضيفنا في هذا اليوم هو سيدي شرف الدين وسلطان العاشقين سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه. هو عمر ابن علي ابن الحسن ابن ابي الحسن ابن علي بن الفارض، وكان والده يلقب بالفارض لانه كان فرضيا يبين مال النساء على الرجال من المال ومن الفرائض. ولقد رأى والده رضي الله عنه، وكان من أكابر علماء مصر، رأى والده في النوم قد شق صدره وخرج منه طائر خفق ثلاث خفقات فملأ الفضاء، وراح يغرد حتى ملأ الأجواء بتغريده، وكان تغريده عند أذان الفجر. فأولت له تلك الرؤيا بأنه سيأتيه مولود بعد ثلاثة أيام، وهذا المولود يملأ الدنيا تغريدا بأناشيده، وهذه التغاريد وهذه الأغاريد في طاعة الله سبحانه وتعالى لأنها مقرونة مع أذان الفجر. وراح الوالد ينتظر تلك الأيام الثلاث وهي تمر ببطء، وقد بشر حقا بمولود أثلج له صدره وارتاحت له نفسه، وكان ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار. نشأ ابن الفارض رضي الله تعالى عنه في حجر والده، وكانت نشأته نشأة كريمة، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وما كاد أن يبلغ 12 عاما حتى برع في الشعر. ثم بعد ذلك لازم مجالس والده وراح يتفقه على والده وعلى علماء زمانه، وبعد ذلك حبب إليه الخلاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نسبه، وقبل أن أتكلم عن نشأته لا بد لي ان اذكر لكم شيئا عن نسبه، فقد كان يتصل نسبه الجثماني بقبيلة بني سعد، قبيلة حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رآه يوما في النوم، فقال له: يا ابن الفارض، إلى من تنتسب؟ قال: يا رسول الله، أنتسب إلى بني سعد، قبيلة مرضعتك حليمة السعدية رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا صوته: لا، بل انت مني ونسبك متصل الي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، انني احفظ نسبي عن ابي وجدي الى بني سعد. فقال: لا، بل انت مني ونسبك متصل بي. فقلت: صدقت يا رسول الله. ولا زال يكرر ذلك حتى صحى من نومه وهو رافع اصبعيه وهو يقول: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد نشا ابن الفارض رضي الله عنه وحبب اليه الخلاء، فكان ينقطع عن الناس في الجبل المقطم الثاني في القاهره، وكان يستاذن والده فيغيب اياما وليالي لا يستأنس الا بالله سبحانه وتعالى، وهو يجاهد نفسه اشد المجاهدات. ولقد انطلقت مجاهداته من نفسه اللوامة، ونفسي قبل كانت لوامة، متى اطعها عصت او اعط كانت مطيعتي. لقد ابتدأ مجاهداته من نفسه اللوامة، وانطلق من نفسه الى ربه سبحانه وتعالى، وبقي على ذلك مدة من الزمن. وكان كلما مرت عليه فترة من الزمان عاد إلى والده برا بوالده، وكان أبوه يسر بوجوده معه، وكان يجلسه في مجالس الحكم وفي مدارس العلم ويرتاح إلى وجوده معه، حتى كبر والده وعرض عليه أن يكون قاضي القضاة في مصر، فابى وتنازل عن الحكم وانقطع في قاعة الخطابة في الجامع الأزهر، وانقطع إلى الله سبحانه وتعالى يعبد الله إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. وأما ابن الفارض رضي الله عنه يقول: فعدت إلى سياحتي وبقيت أجاهد نفسي مدة من الزمن، فلم يفتح علي بشيء، فنزلت القاهرة ودخلت مدرسة السيوفية، وهي مدرسة بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وقفا للحنفية، وكانت تسمى بالسيوفية لأنها كانت بجانب السيوفيين الذين يصنعون السيوف. يقول عمر رضي الله عنه: فرأيت أمام باب المدرسة رجلا بقالا يتوضأ، وهو يتوضأ وضوءا غير مرتب، كان يغسل رجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجهه ويغسل يديه. فدنوت منه وقلت له: يا عم، أنت مع هذا السن وأنت تعيش أمام مدرسة العلماء وتعيش بين فقهاء المسلمين ولا تحسن الوضوء؟ قال فنظر إلي وقال: يا عمر، أنت لا يفتح عليك هنا في مصر، وإنما يفتح عليك في مكة. فدهش ابن الفارض رضي الله عنه، دهش من كلام هذا الرجل. وأين مكة الآن؟ أين مكة؟ وراح يسأل ذلك البقال، وهو يقول له: يا سيدي، الأمد بيني وبين مكة بعيد، ولا يمكن السفر إلا مع ركب، والركب لا يكون إلا في أيام الحج، فأين أنا من مكة الآن؟ وإذا بالبقال يشير إليه هكذا بيده، فينظر عمر رضي الله عنه فيرى مكة أمامه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما نظرتها تركته وطلبتها، فلا زلت في أثرها حتى وصلت إليها. وبقي في مكة يعيش في وديانها مستأنسا بالله سبحانه وتعالى، وكان الفتح عليه، ولقد كان سبب الفتح عليه انه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت فقال فيه: وعلى تفنن مادحيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يعيش في أودية مستأنسا بالوحش ومستوحشا من الإنس. وكان هذا الوادي يبعد عن مكة، يبعد عن الكعبة المشرفة 10 أيام ذهابا وإيابا للراكب المجد. وكان ابن الفارض رضي الله عنه يصلي كل يوم في الحرم 5 مرات. لقد أقبل على الله سبحانه وتعالى فأقبل الله سبحانه وتعالى عليه. لقد قضى 15 عاما وهو في ذلك الجو الصوفي يعيش حياة روحية خالصة. وبعد مدة وإذا به يعود إلى القاهرة. لقد عاد كما ذهب، لقد عاد بإذن من أستاذه كما ذهب بإذن من شيخه. وقد كان البقال شيخه هذا كما يصف ابن الزيات ويصف ابن إياس، فيقول ويبين أن البقال كان شيخا لابن الفارض رضي الله تعالى عنه. كيف عاد ابن الفارض؟ كان يوما في واد من أودية مكة وإذا به يسمع صوت شيخه البقال يناديه ويطلب منه أن يعود إلى مصر ليحضر وفاته. سمع هذا النداء من روحه، سمع هذا النداء بكل ذراته، فعاد مسرعا إلى مكة، فعاد مسرعا إلى مصر، فوجد شيخه البقال كما سمع وجده يحتضر. فلما وصل إليه سلم عليه فرد عليه السلام، فأعطاه الشيخ دنانير ذهب وأمره أن ينفق هذه الدنانير على نفقة وفاته، ثم أشار له أين يدفن وقال له: تدفنني بالقرافة تحت جبل العارض. وأشار له إلى ذلك المكان فإذا به يرى البقعة أمامه، ودفنه في ذلك المكان كما أمره شيخه. وعاد رضي الله تعالى عنه إلى مصر وهو يتذكر تلك الليالي وتلك الأيام التي قضاها في رحاب الله سبحانه وتعالى. ولقد اجتمع في خلال هذه المدة وفي إحدى حجاته اجتمع بالإمام السهروردي رضي الله تعالى عنه. وكان السهروردي عارفا بالله، حج في ذلك العام وكانت آخر حجة حجها، وكان معه خلق كثير ذهبوا معه ليقتدوا بعمله وعلمه، ليستفيدوا من علمه وليقتدوا بعمله. فقيل له: إن ابن الفارض في الحرم. فتمنى أن يرى ابن الفارض وأن يجتمع معه. ثم قال في نفسه وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى: يا ترى هل أنا عند ظن هؤلاء القوم، أم هل ذكرت أنا في حضرة المحبوب في هذا اليوم؟ يخاطب نفسه بهذه الكلمات وإذا به يرى ابن الفارض مباشرة وهو يقول له: لك البشارة فاقلع ما عليك، فقد ذكرت فما على ما فيك من عوجي. فعندما سمع السهروردي هذا البيت وإذا به يصرخ صرخة عظيمة ويبكي بكاء شديدا ويقلع ما عليه، ويقلع القوم الذين من حوله ما عليهم، ثم يطلب ابن الفارض رضي الله عنه فلم يجده، فيقول: هذا كلام حاضر مع الله سبحانه وتعالى. وعاد ابن الفارض إلى القاهرة، وعاد وهو يتذكر تلك الليالي وتلك الأيام وتلك السويعات. 15 عاما قضاها في مكة، ثم عاد وهو بقلب صاد شاك باك يتذكر تلك الأويقات. وكان يغيب أياما متعددة، يغيب لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم أحدا ولا يرد على أحد، وربما طال ذلك 10 أيام أو أكثر أو أقل من ذلك. فإذا ما صحى فإذا به يملي من قصيدته المعروفة بالتائية الكبرى والمسمى بنظم السلوك. وهذه القصيدة كان يسميها أولا: روائح الجنان ولوائح الجنان. فرأى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا ابن الفارس، ما سميت قصيدتك هذه؟ قال: يا رسول الله، سميتها روائح الجنان ولوائح الجنان. فقال: بل سمها نظم السلوك. فسماها ابن الفارض بتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظم السلوك. وهذه القصيدة جاءه بعض المحبين يطلب منه أن يشرحها له، يستأذنه في أن يشرح هذه القصيدة. فقال له ابن الفارض رضي الله عنه: في كم تشرح هذه القصيدة؟ قال: أشرحها في مجلدين. فتبسم الشيخ رضي الله عنه وقال: لو شئت لشرحت كل بيت في مجلدين. وهذه القصيدة استأذنه أيضا الشيخ محي الدين بن عربي رضي الله عنه في شرحها، فقال له ابن الفارض رضي الله عنه، قال له: الفتوحات المكية شرح لهذه القصيدة. لقد انطلق ابن الفارض رضي الله عنه مقبلا على الله سبحانه وتعالى، محبا لله، ولقد بين هذه المحبة كيف تكون. وكم من الناس من يدعي المحبة، وكل يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. لقد ادعى المحبة فأعطى البينة على ذلك. ولذلك كثيرا ما يظهر ذلك في قصائده، هو الحب إن لم تقضي مأربا من الحب، فاختر ذاك أو خل خلتي. هو الحب إن لم تقض مأربا من الحب، فاختر ذاك أو خل خلتي. وعن مذهبي في الحب ما لي مذهب، وإن ملت عنه يوما فارقت ملتي. وهكذا كان دائما يبين حقيقة الحب، أن الإنسان إذا لم يفنى في محبوبه فناء كليا فلا يعد محبوبا. وإلى هذا يصرح فيقول: فلم تهوني ما لم تكن في ثانية، ولم تفنى ما لم تجتلى فيك صورتي. هذه حقيقة الحب. حقيقة الحب أن تكون ثانيا بمحبوبك، أن تفنى إرادتك بإرادة محبوبك، فلا يخطر لك إلا ما يخطر له، ولا تكون إلا على حسب ما يريد ويهواه. هكذا تكون المحبة. ولقد ترقى في مدارج الكمال حتى صار أوحد زمانه وصار سلطان العاشقين. فكان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي بكل من في حماك، وجميع العاشقين تحت لوائي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ابن الفارس، ومتى كان لك لواء؟ فقال له: وجميع الملاح تحت لواك. وبقي رضي الله تعالى عنه على هذه الحال إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن القلب قرير النفس. يقول الجعبري، وهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى واسمه إبراهيم وكان يسكن في العراق، يقول: بينما كنت في جعبر وإذا برجل يمر من جانبي كالبرق الخاطف وهو يقول: فلم تهوني ما لم تكن في فانيا، ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتي. فأمسكت به وقلت له: يا هذا، إن هذا نفس محب. فكلام من هذا؟ قال: هذا نفس أخي شرف الدين بن الفارس، وقد كنت أجد نفسه بالحجاز، فإنني أجده الآن في مصر، وإنه الآن يحتضر. فالتفت والتفت معه ثم غاب عني، فتبعت أثر ذلك الرجل، كان يشم رائحته حتى وصل إلى ابن الفارض رضي الله تعالى عنه وهو يحتضر. فسلمت عليه، فرد علي السلام وقال: يا إبراهيم، مباشرة من غير أن يجتمع معه سابقا، هذا بالنسبة للأجسام، وأما بالنسبة للأرواح فإنه يعرفه بروحه. قال له: يا إبراهيم، أنت ولي لله سبحانه وتعالى. فقلت له: يا سيدي، هذه بشارة من الله ساقها لي على لسانك، وإن اسمي إبراهيم، وإن لي من سر مقام هذا الاسم نصيب، حيث قال إبراهيم لله سبحانه وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فإني أريد دليلا على كلامك هذا. قال له يا إبراهيم لقد دعوت الله سبحانه وتعالى أن يحضر وفاتي أولياء، أن يحضر وفاتي أولياءه، فكنت أنت أول من حضر. يقول إبراهيم الجعبري رضي الله عنه وقد رأيت أشخاصا لم أعرفهم قد حضروا وفاته، ولقد رأيت الجنة قد تمثلت له وأري مقامه في الجنة، وإذا بابن الفارض يصرخ صرخة عظيمة ويبكي بكاء شديدا ويقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فقلت له يا ابن الفارض إن هذا مقام عال غال كريم فما تروم؟ قال يا هذا إن رابعة وهي امرأة تقول ما أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما أعبدك ابتغاء وجهك الكريم. يقول الجعبري فسمعت هاتفا يقول له يا ابن الفارض فما تروم؟ قال أروم وقد طال المدى منك نظرة، وكم من دماء دون مرماي قلتي. قال فرأيته بعد ذلك قد تهلل وجهه بشرا وقد فارق الحياة، فعلمت أنه قد أوتي مراده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعطف قلبه الشريف علينا وأن يرزقنا اتباع هؤلاء، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. يقولون لي ضذا فأنت بوصفها خبير ما جل عندي بأوصافها علم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عند ذكرها كمشتاق، ومن كل ما ذكرت نعم، ويقرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق نعم كلما ذكرت نعم، فما سكنت والهم يوما بموضع، كذلك لم يسكن مع النظم الهم على نفسه، فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم. تابع للطف المعاني والمعاني بها تسمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. وبعد معشر الأحباب، ضيفنا اليوم سيد العباد وعلم الأصفياء والزهاد وخير التابعين بإحسان سيدي أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن بشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدومه على أصحابه، وطلب من أصحابه أن يستوصوا به ويسألونه الدعاء والاستغفار. اسمه أويس بن عامر وكنيته أبو عمرو، وهو القرني من قرن بطن من مراد في اليمن. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الشخصية الفذة، شخصية أويس رضي الله عنه، وأخبر أن له والدة، وأخبر كذلك بأنه كان به بياض وهو البرص، فشفاه الله سبحانه وتعالى منه إلا موضع درهم. وطلب من أصحابه إذا ما التقوا به بعد حياته عليه الصلاة والسلام فليطلبوا منه الدعاء وليطلبوا منه الاستغفار. عاش أويس رضي الله عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأويس في اليمن، ولم يقدر الالتقاء بين أويس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقدر اللقاء بين أويس ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المانع له من قدومه إلى المدينة والالتقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بره بأمه. كان رجلا بارا بأمه، وأمه امرأة عجوزا كبيرة في السن، لم يشأ رضي الله عنه أن يتركها، فبقي في خدمتها، وإذ يصله نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان بارا بأمه، وكان دائما متلهفا لأن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن كان الجسد يمنعه هذه الحواجز من جبال ووديان ووهاد، فإن الروح لا يمنعها مانع ولا حاجز. لذلك كان يرسل روحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقي به روحيا، كما قال بعضهم: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. فكان أويس رضي الله عنه متشوقا متعطشا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القدر لم يسمح له بهذا اللقاء وبهذا الشرف العظيم وبحوزه على فضيلة الصحبة، إلا أن الرعاية كانت دائما تحوطه، وكان رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما تكتنفه. أويس كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني قلبه. قال له سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا أويس، كيف تتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أويس: يا علي، لقد كان لكم فضل التمتع والشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني حرمت هذه المتعة وهذا الشرف بلقائي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنني أتصوره نورا ساطعا يملأ الفضاء ويسري في الوجود. أتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه قاب قوسين أو أدنى من العرش، ورجلاه في مستقر الأرض السابعة. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أويس يرى من بعيد بينه وبين رسول الله الحواجز المادية الكثيرة، لكن قلبه قريب من رسول الله، كانت عينا قلبه ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. كان أويس من كبار العارفين بالله سبحانه وتعالى، لذلك كان قلبه مفتوحا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظ أويسا ويصفه لأصحابه، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، حتى إذا ما اتصل أصحاب النبي به لا يمكن أن يشكوا به أبدا. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنه أشهل ذو صهوبة. والشهلة في العين إنما هي السواد إذا مازجها الزراق، إذا كانت العين ما بين الزرقاء والسوداء، بعيد ما بين المنكبين، معتدل القامة، معتدل القامة. آدم أي لونه أسمر، والأدمة هي السمرة. آدم يضرب بذقنه إلى صدره رضي الله عنه، يضرب بذقنه إلى صدره، واضعا يمينه على شماله يقرأ القرآن، واضع يمينه على شماله يقرأ القرآن، معروف في السماء مجهول في الأرض، وتحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء، وتحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء. يقال للعباد يوم القيامة: ادخلوا الجنة. ويقال لأويس: قف فاشفع. فيشفعه الله عز وجل في عدد ربيعة ومضر. وربيعة ومضر من أكبر القبائل العربية الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفع لخلق كثير، ولا غرابة في ذلك. فأويس رضي الله عنه رباه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد، وكان لحظ النبي عليه الصلاة والسلام لا يفارقه، كان دائما يوصي أصحابه بأويس ويقول لهم: فمروه فليستغفر لكم. وهكذا نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يربي أصحابه رضي الله عنهم الموجودين عنده، كان كذلك يربي أناسا لم يوجدوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية المادية، ولكنهم بعيدين لم يتصلوا به تمنعهم الحواجز. وهكذا كما يقال: من لم ينفعك بعده لم ينفعك قربه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أويسا من بعيد، وهكذا اقتبس العارفون والمرشدون المربون هذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يربون مريديهم ولو كان بينهم وبين مريديهم الحواجز الكثيرة. من لم ينفعك بعده لم ينفعك قربه. وكانت روح النبي عليه الصلاة والسلام كما رآها أويس تملأ الخافقين، تملأ الفضاء، وهذا يمثل بالأثير المحيط بالكرة الأرضية. هذا الأثير فيه أصوات العالم، ولكن لا يستطيع أن يتلقى إنسان هذه الأصوات إلا إذا كان عنده جهاز كجهاز المذياع، فكذلك لا يمكن أن يرى هذا النور الساطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان عنده قلب منور يرى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يملأ نوره الأفق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام أويسا بهذه الصفات، إنه أشهل ذو صهوبة إلى آخر الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لعلي وعمر، وهما من هما؟ علي وعمر رضي الله عنهما، يقول لهما النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر ويا علي، إذا لقيتما أويسا فاطلبا منه أن يستغفر لكما فإنه مجاب الدعوة، فإنه مجاب الدعوة. بقيت هذه الكلمات كلمات النبي عليه الصلاة والسلام تصن في أذن عمر وعلي. يا عمر ويا علي، إذا لقيتما أويسا فاطلبا منه أن يستغفر لكما فإنه مجاب الدعوة. بقي عمر وعلي رضي الله عنهما يفتشان عن أويس ويسألان عنه في الحرم الأمين. كلما أقبل موسم الحج كان يخرج عمر وعلي رضي الله عنهما ليسألا عن أويس. لقد أنبأهما النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما سوف يلتقيان بأويس، ومن أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام من البشر قيلا؟ لا أحد أبدا، إنه أصدق البشر عليه الصلاة والسلام. لذلك عمر وعلي هما على إيقان وهما مصدقان للنبي عليه الصلاة والسلام بأنهما سيلتقيان بأويس، ولكن أين يجدانه؟ والحجيج كثير والموسم عظيم، كيف يلتقيان بأويس؟ بقي عمر وعلي رضي الله عنهما 10 سنين، بقيا 10 سنين يبحثان عن أويس في كل موسم من مواسم الحج، حتى كانت آخر السنة التي توفي فيها سيدنا عمر رضي الله عنه، كانت آخر السنة، وفي ذلك العام صعد عمر رضي الله عنه عندما أقبل موسم الحج صعد على جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج من أهل اليمن، هل فيكم أويس من مراد؟ هل فيكم أويس من مراد؟ وإذ به يقف رجل كبير السن طويل اللحية يقف ويقول: ما ندري ما أويس، ما ندري ما أويس، ولكن هناك ابن أخ لي يرعى لنا إبلا وهو أضعف شأنا وأقل مالا من أن نرفعه إليك، إنه فقير، إنه حقير بين أظهرنا، لا نرفعه إليك يا أمير المؤمنين. فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك أراد أن يعمي عليه، فقال له: وأين الآن أويس ابن أخيك هذا؟ أين هو الآن؟ فقال له الشيخ: إنه بأراك عرفات، وأراك شجر، شجر الأراك، شجر المسواك، بأراك، بأراك عرفات. إنه دائما حول الرؤية وحول المعرفة رضي الله عنه. فلما سمع عمر رضي الله عنه مكانه أخذ يحذوان السير هو وعلي رضي الله عنهما حتى وصلا إلى عرفات، فلقيا رجلا يصلي وأمامه شجرة وحوله الإبل ترعى، فأقبل إليه فقالا: السلام عليك. فخفف أويس رضي الله عنه الصلاة، فلما سلم التفت إليهما وقال: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته. فقال له: من الرجل؟ من أنت؟ فقال: أجير قوم وراعي إبل، أجير قوم وراعي إبل. وهكذا أراد رضي الله عنه أن يخفي أمره، وهذا شأن الصالحين الذين لا يريدون أن يظهروا ويتسترون بمعارفهم وأذواقهم، ولا يريدون أن يشهروا بأنفسهم إلا من أشهره الله سبحانه وتعالى. ولكن أصحاب النفوس الضعيفة تراهم دائما يحاولون أن يظهروا نفوسهم وأن يدعوا دعايات كبيرة. فقال له: من الرجل؟ قال: أجير قوم وراعي إبل. فقال: لسنا نسألك عن الإجارة ولا الرعاية، ولكن ما اسمك؟ فقال: عبد الله. فقال: عبد الله. فقال: إنا نعلم أن أهل السماوات والأرض كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، ولكن أخبرنا ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ فقال: يا هذان، وماذا تريدان مني؟ وماذا تريدان مني؟ فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: لقد رأيت لمعة بيضاء فأوضحها لنا يرحمك الله، فإذا أوضحتها لنا فتكون أنت هو. وإذ بأويس رضي الله عنه يرفع منكبه الأيسر، يرفع عن منكبه الأيسر فتظهر اللمعة البيضاء، فيبتدرانه عمر وعلي، فيبتدرانه ويقبلانه ويقولان له: يرحمك الله، استغفر لنا، يغفر الله لك. فقال رضي الله عنه: ما أخص باستغفاري نفسي ولا أحدا من المسلمين، ولكن أجعله في البر والبحر، في المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. يا هذان، بعد أن استغفر أويس رضي الله عنه قال لهما: يا هذان، لقد أشهركم والله، أشهر الله سبحانه وتعالى لكما شأني وأطلعكما على أمري، فمن أنتما؟ فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: أما هذا فعمر أمير المؤمنين، وأما أنا فعلي بن أبي طالب. كان أويس رضي الله عنه جالسا، فقام رضي الله عنه وقال: أما أنت يا أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وأنت كذلك يا ابن أبي طالب، فجزاكم الله عن هذه الأمة خيرا. فقال له سيدنا علي وعمر: وأنت كذلك، جزاك الله عن نفسك خيرا. فأقبلا يقبلان بعضهم بعضا، فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: مكانك يرحمك الله حتى أدخل مكة وآتي لك من نفقة من عطائي وفضل كسوة من ثيابي، فهذا المكان ميعاد بيني وبينك. فقال له أويس رضي الله عنه: لا ميعاد بيني وبينك يا أمير المؤمنين، أراك لا تراني بعد هذا اليوم، أراك لا تراني بعد هذا اليوم، ما أصنع بالكسوة وما أصنع بالنفقة؟ أما تراني أن علي إزارا ورداء من صوف، فمتى تراني أبليهما؟ أما تراني أن علي مخصوفتان، متى تراني أخرقهما؟ أما تراني أني قد أخذت أجرا على الرعاية للإبل 4 دراهم، متى تراني أنفقهما؟ يا أمير المؤمنين، إن بين يدي ويدي عقبة كأود لا يجاوزها إلا ضامر مخف مهزول، فأخف يرحمك الله. يطلب أويس من سيدنا عمر أن يعرض عن الدنيا رضي الله عنهم جميعا. لما سمع سيدنا عمر من أويس هذا الكلام ضرب بدرته على الأرض وقال: ألا ليت أم عمر لم تلد عمر، ألا ليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها. ثم التفت أويس إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، خذ الطريق من ها هنا حتى آخذه أنا من ها هنا، أي كل منا يسير إذا في طريق. فقال له سيدنا عمر: إلى أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أرسل إلى واليها حتى يترفق بك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس بين الناس ضائعا، هذا أحب إلي من أن أشهر، أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما هم بالانصراف تعلق به سيدنا علي رضي الله عنه وقال له: يا أويس، إنما جئنا لنأنس بك، فمتعنا بنفسك. فقال له أويس: يا علي، إنني أعجب لرجل يعرف ربه فيأنس بغيره. إن قال له يا علي: إني لأعجب من رجل يعرف ربه فيأنس بغيره. وهكذا رضي الله عنه عارف بالله سبحانه وتعالى، ومن عرف الله لم يأنس بغيره، إنما أنسه بالله سبحانه وتعالى. وأما الغافلون عن الله سبحانه وتعالى فيأنسون بالخلق، فالأنس بالله سبحانه وتعالى دواء نافع والأنس بالخلق سم قاطع. فالذي كما نسمع كثيرا من حضرة شيخنا رضي الله عنه نسمع كثيرا يقول من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. فالإنسان الذي لم يوكل إليه بالتربية والتوجيه ولم يوكل إليه بإرشاد الناس ويعرض نفسه للناس ولمخالفة الناس، فهذا معنى ذلك أنه مفلس. الذي لم يكلف بالدعوة الخلق إنما ينبغي له أن يكون كما كان أويس يكون في غبراء الناس مقبلا على ربه سبحانه وتعالى. وهكذا كان أويس، كان محبا لربه، كان مستأنسا بربه، يستوحش من الخلق ولو كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر وعلي رضي الله عنهما وهما من هما يطلب أويس أن يتخذ سيدنا عمر طريقا ليتخذ أويس طريقا آخر. إنه لا يأنس إلا بربه ولا يتعلق إلا بجناب ربه سبحانه وتعالى. وهكذا استاق أويس إبله وانطلق متوجها نحو الكوفة، وبقي أويس متسترا حاله خافيا حتى أشهره سيدنا عمر رضي الله عنه. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يأتي أحد من الكوفة إلا ويسأله عن أويس، يسأله عن أويس كيف تركه وكيف حال أويس. إنه يتعطش لسماع أنباء أويس هذا الإنسان الذي وصاه النبي عليه الصلاة والسلام به. فكان كل إنسان لما يعلم أن أمير المؤمنين يسأل عن أويس ودائما يتلهف عليه ويطلب منهم أن يستغفر للمؤمنين يعظم أويس في أعينهم ويرجعون إليه ويطلبون منه الدعاء والاستغفار. حدث أن وفدا من الكوفة جاء إلى الحج والتقى بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال لهم سيدنا عمر من منكم من القرنيين؟ فخرج رجل من أشرافهم فقال له كيف تركت أويس؟ قال تركته رث الثياب قليل المتاع، رث الثياب قليل المتاع. فأخذ يسأل عنه وعن أحواله سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم قال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن مراد من أهل مع أمداد اليمن من قرن ثم من مراد، لو أقسم على الله عز وجل لأبره، له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. ثم التفت سيدنا عمر إلى الرجل وقال له إن استطعت أن يستغفر لك فاطلب منه أن يستغفر لك. فرجع هذا الرجل إلى أويس رضي الله عنه وطلب منه أن يستغفر له. فقال له أويس أنت عائد من سفر صالح، أنت كنت في الحج، أنت عائد من سفر صالح فأنت أحق أن تستغفر لي. فقال له الرجل استغفر لي يرحمك الله. فقال له أويس أنت عائد من سفر صالح فاستغفر لي. ثم فطن أويس رضي الله عنه فقال له لقيت عمر؟ لقيت عمر؟ قال نعم. علم أويس أنه جاءه من قبل عمر رضي الله عنه فاستغفر له ثم ولى على وجهه هاربا، ولم يعتر بعد ذلك في الكوفة وإنما أخفى أمره بعد ذلك. لقيه رضي الله عنه رجل من مراد فقال له كيف أصبحت يا أويس؟ قال أصبحت أحمد الله سبحانه وتعالى. فقال له كيف الدنيا عليك؟ كيف الدنيا عليك؟ فقال كيف حال رجل إذا أمسى ظن أن لا يصبح وإذا أصبح ظن أن لا يمسي؟ يا أخا مراد إن الموت وذكراه لم يترك لمؤمن فرحا، وإن معرفته بحقوق الله سبحانه وتعالى لم يترك له من ماله فضة ولا ذهبا، وإن معرفته بحق العباد عليه بالنصيحة لم يترك له صديقا، لم يترك له صديقا. وهذا مصداق قول سيدنا عمر رضي الله عنه قال: إن الحق لم يترك لي صاحبا، إن الحق لم يترك لي صاحبا. لماذا؟ لأن أكثر الناس يريدون عندما تصحبهم أن توافقهم على أعمالهم وتصرفاتهم، فإذا ما وجهتهم وإذا ما نصحتهم عند ذلك يشمئزون ويتركون صحبتك. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى لم تترك لأويس رضي الله عنه صديقا. هذه المعرفة التي كانت لأويس بالله سبحانه وتعالى تركته دائما مراقبا لربه، لذلك لم يستطع من شدة مراقبته لله سبحانه أن يمد رجله، وكان يقول: إن الإنسان يتحشم في مجالس الأمراء فكيف لا يتحشم من ملك الملوك، إن الإنسان يتحشم من مجالسة الأمراء فكيف لا يتحشم من ملك الملوك سبحانه وتعالى. وكانت هذه المراقبة تدفعه لأن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة لم نسمع بمثلها قط. فكان رضي الله عنه إذا أمسى كان يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح، يستمر راكعا طيلة الليلة حتى يصبح. وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. وكان إذا أمسى وزع ما عنده مما فضل من طعام أو ثياب، وكان يقول، يرفع يديه ويقول: اللهم إن مات أحد من آل محمد جوعا فلا تؤاخذني به، وإن مات أحد من آل محمد عريانا فلا تؤاخذني به. هكذا كان رضي الله عنه، وكان إذا أقبل إلى الصلاة يعلم بين يدي من يقف، لذلك كان يصفر لونه ويرتجف فؤاده رضي الله عنه خاشعا لربه عز وجل. هذه بعض جوانب العبادة في شخصية أويس رضي الله عنه. وله جانب آخر من صور العبادة ألا وهي الجهاد، فكان رضي الله عنه مجاهدا مغوارا، كان لا يدعو داعي الجهاد إلا كان من أول الملبين رضي الله عنه، سل سيفه في وقعة صفين. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كنا في جيش علي وإذ برجل يخرج من بين صفوف أهل الشام ويقول: يا أيها الناس، هل فيكم أويس؟ فقالوا له: نعم، وماذا تريد منه؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين بإحسان أويس القرني. ثم عطف الرجل دابته ودخل في صفوف علي رضي الله عنه، لأن أويسا موجودا تحت راية علي رضي الله عنه وأرضاه. ولما داعي الجهاد إلى غزو أذربيجان، خرج أويس رضي الله عنه، خرج مجاهدا في سبيل الله. ولما انتهى المسلمون من الغزوة وأرادوا الرجوع أصابه أويس مرض شديد من آثار الجراح، فلم يستمسك بنفسه فمات رضي الله عنه. فنزلوا وأرادوا أن يحفروا له قبرا، وإذ بهم يجدون قبرا محفورا وماء مسكوبا وحنوطا وكفنا، فكفنوه فغسلوه بهذا الماء وكفنوه ودفنوه ثم رجعوا. فقال بعضهم لبعض: لو أننا علمنا مكان قبره حتى نعود إليه مرة ثانية. فرجعوا فلم يجدوا قبرا ولا أثرا. وهكذا كان أويس لما كان مجهولا في الأرض معروفا في السماء، لما كان معروفا في السماء تولته عناية السماء، فاعتنت به وكفلته رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا انتهت حياة هذا الرجل العظيم سيدنا أويس رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع هؤلاء الأولياء العظام واتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أكرم مسؤول وأفضل مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنظر وبالبعد، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنظر وبالبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتأدب بآدابه إلى يوم الدين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. معشر الأحباب، إن حديثي اليوم عن شخصية كبيرة كان لها أكبر الأثر في أهل العراق، تلك الشخصية التي كانت تتصف بالورع والعلم والزهد، ألا وهي شخصية سيدي مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه. هو أبو يحيى مالك بن دينار البصري، كان قنوعا زاهدا يأكل من كسب يده، وكان يكتب المصاحف بالأجرة ويكتب المصحف في 4 أشهر. وأراد مالك رضي الله تعالى عنه، أراد يوما أن يلقي درسا في مسجد من مساجد الكوفة، وتسامع الناس بهذا النبأ إن مالكا الإمام العظيم يريد أن يحدث الناس في بيت من بيوت الله في الكوفة، وتوجه الناس إلى بيت الله، توجهوا إلى بيت الله من كل حدب وصوب، توجهوا زرافات ووحدانا يريدون أن يستمعوا إلى شيء من تراث النبوة. واكتظ المسجد بالوافدين وجلسوا ينتظرون مالكا متى يقبل، وأعينهم تنظر إلى أريكة مالك تارة وإلى باب المسجد تارة أخرى. وأقبل مالك رضي الله عنه يتوكل على عطاه، شيخ عليه المهابة والجلال والوقار، فقام الناس تكريما له وإجلالا له، وهذا لا شك لا مانع منه توقير أهل العلم، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للسيدة فاطمة إذا دخلت عليه وتقوم له إذا دخل عليها. وعندما جاءه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانقه، فلا مانع من القيام لأهل العلم توقيرا وإجلالا واحتراما، فقام الناس إجلالا له واحتراما له. وهنا داخل قلب مالك شيء من الزهو، لقد نظر إلى الناس حوله وقد التفوا حوله مكتظين حوله يريدون أن يتبركوا به، يريدون أن يستمعوا إلى كلامه، فداخل قلبه شيء من الزهو. ومثل هؤلاء الرجال يحاسبون أنفسهم على الأنفات والقطرات، فعندما نظر وشعر ذلك من نفسه أراد أن يلقن نفسه درسا لا تنساه إلى الأبد. وكيف يعطي هذه النفس ذلك الدرس؟ لقد جلس رضي الله عنه، جلس على تلك المنصة التي هيئت له لكي يجلس عليها، وأطرق برأسه وقد ضرب بلحيته على صدره وراح يفكر كيف يعطي نفسه درسا لا تنساه أبدا، كيف يدخل إلى قلبه الزهو أو شيء من الغرور. إنه يحاسب نفسه على الأنفاس، إنه يريد أن يعطي نفسه درسا لا تنساه أبدا، يريد أن يقتلع هذا المرض من قلبه وأن يجتثه اجتثاثا. وأطرق مالك وراح يفكر، والناس ينتظرون منه أن يتكلم، ورفع مالك رأسه وتكلم، فكان أخلد قول في حياته، أراد أن يكلمهم عن ماضي حياته لكي يصغر نفسه ولكي يعرف الناس كيف كان مالك بن دينار. رفع رأسه وكان أول كلمة تكلم بها أن قال لهم: غفر الله لكم حسن الظن بمالك، إنه لا يعلم من نفسه ما لا تعلمون. لقد كان مالك شرطيا ظالما، وكان يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بمعصية الله عز وجل. يقول: اشتريت يوما جارية فوقعت مني أحسن موقع، أي عجبت أحسن إعجاب، وتغلغل حبها في قلبي حتى ملك علي حياتي. يقول: وكنت أينما ذهبت وأينما توجهت أراها في مخيلتي وفي ذاكرتي، لا تغيب عني أبدا أينما حل وأينما ارتحل. ولكن وتزوج مالك هذه الجارية، ولكن سرعان ما ماتت هذه الجارية وهي تلد، فولدت له بنتا، وكبرت هذه البنت ونشأت. يقول: وحل حبها في قلبي حتى حل محل حب أمها وملك علي حياتي، ولكن سرعان ما اختطفها الموت مرة ثانية. قال: فأقبلت على الشراب، أي على الخمر، علني أنت، ورحت أظلم الناس أكثر مما كنت أظلمهم سابقا، حتى أني رأيت يوما امرأة تحمل طعاما بيدها فاغتصبته منها ولم أبال بحديثها عن أطفالها الجياع. ورحت وراح يعطي الله سبحانه وتعالى ويكثر من شرب الخمر. قال: حتى إذا كانت ليلة النصف من شهر شعبان، وأقبل الناس على الله سبحانه وتعالى تائبين منيبين خاضعين، يجارون إلى الله بالدعاء، يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، ويطرقون باب الله بالذل والانكسار. كيف كان حال مالك في تلك الليلة؟ قال: فأقبلت على الشراب حتى تمل، فجئت إلى البيت فوقعت على وجهي فنمت، فرأيت في نومي أن القيامة قد قامت، وأن الناس قد حشروا ليوم عظيم، وسمعت صوتا وجلبة عظيمة، فالتفت ورائي فإذا بي أرى ثعبانا كبيرا فاتحا فمه متوجها نحوي، ففررت منه هاربا أطلب النجاة، ولكنه كان يطاردني أينما توجهت وأينما ذهبت. فرأيت رجلا مسنا عجوزا بيده عصا يتوكأ على عصاه، فقلت له: يا عم، أطلب منه أن يعطيني عصاه، يا عم أجرني من ذلك الثعبان أجارك الله. فقال: يا بني، إني رجل ضعيف ولا أستطيع أن أدفع شر ذلك الحيوان عن نفسي. فوليت منه هاربا، ولا زال ذلك الثعبان يطاردني أينما ذهبت وأينما هربت، حتى أشرفت على شرفات جهنم وكدت أن أهوي فيها، ولكني سمعت هاتفا يقول لي: ارجع، فلست من أهلها. فرجعت ولا زال ذلك الثعبان يطاردني أينما ذهبت وأينما توجهت، ورأيت ذلك الرجل المسن مرة أخرى، وطلبت منه أن يساعدني على ذلك الثعبان، فأجابني كما أجابني في المرة الأولى، ولكنه قال لي: إذا أردت النجاة فعليك أن تذهب إلى ذلك الوادي، فإن فيه ودائع للمسلمين، عل أن تكون لك فيه وديعة. يقول مالك: فهرب، ولا زال ذلك الثعبان يطاردني. حتى وصلت إلى باب كبير عليه ستور معلقة وبجانبه طاقات يطل منها أطفال كالأقمار، يطل منها الطفل ثم يرجع فيطل آخر. فلما قرب مني ذلك الثعبان وإذا بصوت ينادي أشرفوا جميعكم لقد قارب منه عدوه، فأشرف الجميع وإذا بابنتي تقول هذا أبتي والله، فتراجع الجميع فمدت يدها إلي فاجتذبتني لعندها ومدت يدها الثانية إلى الثعبان فولى هاربا. قال فأخذتها ووضعتها على ركبتي، فراح الثعبة بلحيتي وتقول يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال وأنتم أيضا يا بنيتي تقرؤون القرآن؟ قالت نعم نحن أعلم به منكم. قال فأخبريني ما هذا التنين الذي كان يطاردني؟ قالت هو عملك السيء قويته حتى كاد أن يوقعك في نار الجحيم. قلت ومن هذا الرجل المسن؟ قالت هو عملك الصالح أبعثته حتى لم يستطع أن يدفع عنك شر عدوك. قال مالك فاستيقظت مذعورا وأعلنت التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تاب مالك إلى الله سبحانه وتعالى بعدما عاين القيامة بأم عينيه، لقد رأى من أهوال القيامة ما خافه واضطره إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة. ويا حبذا معشر المسلمين ونحن في شهر رمضان المبارك وقد مضى الثلث الأول وكاد أن ينتهي الثلث الثاني، يا حبذا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، عل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول مالك ورحت أعبد الله في جو من الخوف، أينما ذهبت أرى خيال ذلك التنين، أرى صورة ذلك الثعبان في مخيلتي وذاكرتي، حتى كان يوم من الأيام وخرج الناس يستسقون من الله سبحانه وتعالى يدعون الله أن يسقيهم، فخرجت معهم ودعوت الله سبحانه وتعالى فلم يستجب له. قال وعدت فرأيت في طريقي رجلا أسود أشعث الرأس قد وضع جبهته على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى يخاطب الله عز وجل ويقول لله سبحانه يا رب بحبك لي لا أرفع رأسي إلا أن تسقينا. قال فما رفع رأسه إلا وأمطرت مثل أفواه القرب، فدنوت منه وقلت له يا هذا أما تستحي أن تقول له بحبك لي ومن الذي أدراك أنه يحبك؟ قال يا هذا لولا أنه يحبني ما وفقني إلى حبه. قال مالك فعلمت أن الله يحبني ولولا أنه يحبني ما وفقني إلى التوبة والرجوع إليه. ونحن معشر المسلمين مما من الله سبحانه وتعالى علينا وهو دليل أيضا على حب الله سبحانه وتعالى لنا أن جمعنا مع أحبابه ومع أوليائه وأن خصنا بهذا المجلس المبارك وبغيره من المجالس نستعين بها على طاعة الله وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. راح مالك يوجه الناس إلى الله وبكى مالك في ذلك الحين وأجهش الناس حوله بالبكاء حتى سمي يوم التوابين. لقد راح مالك يعظ الناس ويوجههم إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياته، وكم كان يوجههم إلى ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله هو منشور الولاية، والإنسان عندما يكثر من ذكر الله عز وجل ينزل الله عليه الطمأنينة والسكينة. وهو كما يقول الإمام مالك بن دينار رضي الله عنه يقول قرأت في التوراة أن الله تعالى يقول يا أيها الصديقون تنعموا بذكر الله في الدنيا فإنه في الدنيا نعيم وفي الآخرة أجر عظيم. إن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب لحياة القلب، سبب لطمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ما ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى، ذكر الإنسان ذكر الله بقلبه وبكل ذرة من ذراته، إذا بهذا القلب يصبح صحيحا بعد أن كان مريضا. وهذا القلب على أنواع ثلاثة، وكم سمعنا من مرشدنا حفظه الله وهو يبين لنا أنواع القلوب، أن هناك قلبا مريضا، وهناك قلبا سليما، وهناك قلبا ميتا. فالقلب السليم هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب الميت لا ينفع فيه وعظ ولا إرشاد ولا تذكير. وفي هذا يقول مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: إن الجسم إذا سقم لا ينفعه طعام ولا شراب ولا راحة ولا نوم. وكذلك القلب إذا مرض لا ينفع فيه موعظة ولا تذكير. وإذا ما صح هذا القلب من مرضه، وإذا ما برئ من مرضه، كان سريع التعرف على الله سبحانه وتعالى. ويا حبذا لو بحثنا كيف يتخلص الإنسان من مرض هذا القلب. إذا مرض جسمك سرعان ما تسرع إلى الأطباء لكي تداوي جسمك، وإذا مرض قلبك ربما لا تلتفت لذلك. إذا أردت حياة قلبك ونعيمه فعليك أن تسارع إلى أطباء القلوب، فإن الله سبحانه وتعالى كما جعل للجسد أطباء جعل للقلب أطباء. إذا صحى هذا القلب وسلم من مرضه تعرف على الله سبحانه وتعالى. والمعرفة لله عز وجل هي النعيم الأبدي، النعيم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول مالك بن دينار رضي الله عنه: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. فقيل له: يا أبا يحيى، وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله سبحانه وتعالى. وإذا ما تعرف الإنسان على الله عز وجل كان متواضعا لله، دائما الانكسار إلى الله، يطرق باب الله بالذل والانكسار. ولهذا يقول مالك، يروي عن سيدنا موسى عليه السلام أنه سأل الله سبحانه وتعالى فقال: يا رب أين أبغيك، أي أين أجدك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم. هؤلاء إذا أهل القلوب المنكسرة تجد الله عندهم قد تجلى عليهم بالرحمة والعطف، يعطيهم ما يريدون ويمدهم بمدد من عنده. وإذا تعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى استحيا أن يقابل نعم المنعم بالإساءة. وكم نرى كثيرا من الناس يقابلون الإحسان بالإساءة، ويقابلون نعمة الله سبحانه وتعالى بالكفران. وكم يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الحديث الإمام مالك بن دينار عن رسول الله، عن الله عز وجل أنه يقول: عبدي خيري إليك نازل، وشرك إلي يصعد، وأتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، وكل يوم يصعد إلي ملك كريم بعمل منك قبيح. هل يليق بالإنسان العاقل وقد أحاطت به نعم الله سبحانه وتعالى من كل جانب، هل يليق به أن يقابل الإحسان بالإساءة، أم يجب عليه أن يقابل الإحسان بالإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وخاصة إذا كبر الإنسان وشاب، عليه أن ينظر في نفسه وأن يبادر إلى التوبة قبل أن يدركه الموت. والله عز وجل لا يستحي من عبده وأمته إذا شابا، يستحي الله سبحانه وتعالى أن يعذبهما إذا هما شابا في الإسلام. وعندما ذكر هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى كما يروي أنس رضي الله عنه، فقال له أنس: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكاني ممن يستحي الله منه ولا يستحي من الله. ولهذا كان مالك رضي الله عنه في آخر أنفاسه يخاطب الله عز وجل ويقول: إلهي إذا جمعت الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه فحرم شيبة مالك بن دينار عن النار. وتوفي مالك رضي الله عنه سنة 186 هجرية، عطف الله قلبه الشريف علينا وألحقنا بهم على أحسن وجه يرضاه الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. وصينا بالورد جلد الشهور يا عيني، وصينا بالورد جلد الشهور راحقه الزلزال والزلزبيل، راحقه الزلزال والزلزبيل. واشرب وموت واجنب في باقي الوجود يا عيني، واشرب وموت واجنب في باقي الوجود. وارتفع رب الحب ظل الظليل، وارتفع رب الحب ظل الظليل. قد لذني بالحب خلع العنان يا عيني، قد لذني بالحب خلع العنان. لما جلى الخمار خمر القمار، لما جلى الخمار خمر القمار. عجل وعجل تلك الجمالي برحيق اللطف صرفا، بلغ وبلغ للحب فيه كفتا سمراء ايضا. بنية الحجال اليها عجبت في رمضان، عجبت في رمضان، عجبت في رمضان، عجبت في رمضان، عجبت في رمضان، عجبت في رمضان، عجبت في رمضان، عجبت في رمضان. I'm not. لم يعدوا الحسن إلا أنها ابتدأت. لا تتاحرني ليلا فقلت لها كيف السحور وهذه الشمس قد طلعت. لا تتاخرني ليلا فقلت لها فقلت لها فقلت لها فقلت لها فقلت لها هذا جمال جمال جمالي هذا جمال جمال جمالي هذا جمال وهذه الشمس ما طلعت. يا منشد الغيب اذكر من نهيم به وغننا بمسانيه لتشجينا. يا منشد الغيب اذكر من نهيم به اذكر من نهيم به وغننا بمسانيه لتشجينا. وطيب الوقت بالحب الكريم فقد متنا وذكر حبيب القلب يحيينا. وطيب الوقت بالحب الكريم فقد متنا وذكر حبيب القلب يحيينا. ابتهجت أرواحنا وانجلت أنواره فينا. متى سمعنا معاني ذكره ابتهجت أرواحنا وانجلت أنواره فينا. ولا حسر خفي في سرائرنا فطاب بالسر بادينا وخافينا. قضيب في نواحينا فهات يا منشد الغيب فهات يا منشد الغيب الفنون به ونادنا ليعم النور نادينا. وكلما هدت آثار ثورتنا تندن ودع نار طور الوجد تكوينا. فإن متنا وإن عشنا على نسق فإن متنا وإن عشنا على نسق لن لم ننقلب قد جعلنا حبه دينا. الله يمون.